السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الإمام النووي غفر الله له شيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه رياض الصالحين: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب يريد المؤلف رحمه الله أن يبين ما للرعية من حقوق وما للراعي على الرعية من حقوق، فإن على الرعية السمع والطاعة والنصح لولي أمرهم وعدم الخروج عليه وعدم مخالفته، بل عليهم أن يسمعوا ويطيعوا ما لم يؤمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. لما أنه أمر أميرا على سرية فأمرهم أميرهم أن يؤججوا نارا، فلما أججوها واشتعلت أمرهم أن يقتحموها، يعني يدخلوا فيها، فقالوا: سبحان الله، نحن ما آمنا بالله ورسوله إلا فرارا من النار، فكيف ندخلها ونحن أحياء؟ إنا لن ندخلها، ولكن نرجع للرسول عليه الصلاة والسلام ونخبره. فلما رجعوا إليه قال لهم عليه الصلاة والسلام: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. فإذا أمر الإنسان بشيء لا يرضاه الله فلا سمع ولا طاعة. وأما طاعة ولاة الأمر ولو في أمر يشق عليك، ولو أنك تراه ظلما، فعليك أن تسمع وتطيع، وأمرك إلى الله. وعن العرباض بن ساري رضي الله عنه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلأت منها القلوب ودمعت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. لأن السمع والطاعة لولاة الأمر فيها خير كثير وكفا للشر، حتى ولو كان ولي الأمر أو الأمير أو المسؤول عنك، ولو كان فيه شيء من الغلظة أو الشدة أو ترى أنه ظالما لك، كما في الحديث: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. وقال في الحديث آخر: خير أئمتكم الذين يحبونهم ويحبونهم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني يدعون لكم وتدعون لهم، وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم وتلعنونهم. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام ما سيكون من الاختلاف وكثرة الفتن وجور السلاطين، قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما داموا يقيمون فيكم الصلاة ولم تروا عليهم شيئا يكفرهم كفرا صريح كما جاء في الحديث الآخر، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان، وإلا فالسمع والطاعة واجب والخروج والمخالفة محرمة، ولا يجوز بحال من الأحوال مخالفة ولي الأمر، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. متفق عليه. نعم، لأن الله عز وجل لم يكلف عباده من أوامره وفي عباداته إلا بما يستطيعون. قال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عز وجل في كل شيء: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. النهي ليس فيه رخصة. إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك الصلاة الواجب الإنسان يصلي قائم، لكن قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب أو مستلقيا. فالطاعة بالمعروف وعلى حسب المستطاع في المنشط والمكره، فيما تنشط له النفس وما تكرهه، ما دام أنه لا يخالف أمرا من أوامر الله، وبوسعك أن تنفذه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أطاع أميرا فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فالأحاديث الدالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر كثيرة، والمحذرة والناهية عن مخالفتهم والقيام ضدهم والتحريش ما بين الراعي والرعية أحاديث كثيرة. فليلتزم المسلم وليقول: سمعنا وأطعنا، لئلا يكون سببا في الفتنة، فإن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. فلا يجوز بحال من الأحوال أن تقوم ضد إمامك مع أي فئة وبأي حجة، بل عليك تسمع وتطيع وتترك الأمر لأهله. ومن أتاكم وأمركم جميعا على أمر واحد، على رجل واحد، وأراد أن يشق عصاكم، يعني أراد أن يوقع الفتنة بينكم ويحرضكم ضد إمامكم، فاضربوا عنقه. هذا هو الواجب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عليك النصح، إن رأيت شيء لا يجوز تعرف يقينا أنه لا يجوز تقدم بالنصح بأي طريقة تستطيعها، بغير تشهير ولا تجريح ولا خوضا في المجالس أو على المنابر. تقدم بنصح بأي طريقة تستطيع الوصول بها وإيصال نصيحتك. إن سمع لك فالحمد لله حصلت الفائدتين النصح والهداية، وإن لم يسمع لك فقد أديت ما عليك، ولا تكن سببا في إثارة الفتنة. هذا هو واجب، كما أنه يجب على الراعي أن يقوم بمصالح رعيته والنصح لهم والدفاع عنهم والحرص على مصالحهم، هذا أيضا واجب، يعدل بينهم. ذكر عن عبد الملك بن مروان رحمه الله أنه قال: تريدون أن نسير فيكم سيرة أبي بكر وعمر، ولم تعاملون أنتم معاملة أبي بكر وعمر، يعني ما عاملتنا معاملة رعية أبي بكر لأبي بكر وعمر. ولما قيل لعلي رضي الله عنه، قال له رجل جاهل أو يريد أن يستثير أمير المؤمنين رضي الله عنه، يظنه أنه لا يستطيع أن يرد عليه ردا مفحم، قال: يا أمير المؤمنين، لماذا سمع الناس لأبي بكر وعمر ولم يسمعوا لك؟ قال: لأن أبا بكر وعمر كانوا أمراء على مثلي، وأنا أمير على مثلك. فألقمه حجر ورد حجته عليه وقطع السبيل عليه، لأنه قصد السخرية بأمير المؤمنين رضي الله عنه. نعم. قال وعنه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات ومفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. نعم، مفارقة جماعة يعني مفارقة جماعة المسلمين ونزع يد الطاعة ومخالفة ولاة الأمر وإثارة الفتن بينهم وبين الرعية. فلا يحل لمؤمن أعطى يده لولي الأمر وبايعه فلا يحل له أن ينزعها، ومن مات وهو على ذلك يعني قد نزع البيعة فإنه كما سمعتم يجد يلقى الله وليس له حجة، يعني أنه مغلوب والحجة قائمة عليه، وفي هذه الحالة يكون باغيا للفتن. ولأن إثارة الفتنة بين الراعي والرعية يترتب عليها أمور لا تحمد عقباها، من سفك الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال وغير ذلك من المشاكل التي لا حد لها. ولذلك لما توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام ما دفنوه حتى اتفقوا على خليفتهم، حتى بايعوا الخليفة واستتب أمرهم لأبي بكر رضي الله عنه، فإن هذا الأمر ليس من الأمر الهين، فلا بد من ولي يتولى الأمور ليأخذ الحق ممن هو عنده إلى من هو له. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أرسل جيشا أو سرية ولو قلوا أمر عليهم أمير، وأمرهم بأن يسمعوا له ويطيعون، وأوصاه هو أيضا بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، لأن للراعي حقوق، للأمير حقوق، وللرعية حقوق، فعلى كل أن يقوم بما عليه، فإذا حصل ذلك حصل التعاون على البر والتقوى، بل أمر عليه الصلاة والسلام أنه إذا سافر ثلاثة يكون منهم أمير، لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا، فلا بد أن يكون الأمير وأن يسمعوا له ويطيعون، والتشاور عاد فيما بينه وبينهم هذا مشروع كما أمر الله بذلك وكما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، رواه مسلم. نعم، أيضا هذا الحديثان يدلان على وجوب السمع والطاعة مهما كان الأمر ومهما كلف من صعوبة، تسمع وتطيع في عسرك يسرك ومنشطك ومكرهك وفي أثرة عليك، يعني ولو رأيت أنه غيرك يؤثر عليك يعني يفضل عليك، أد الذي عليك واسأل الله الحق الذي لك. قال عليه الصلاة والسلام يصلون لكم، يعني يصلون بكم أئمتكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. وكان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم يسمعون لأمرائهم ولو رأوا عليهم بعض المخالفات التزاما منهم بالسنة والشرع، السمع والطاعة. وقد يؤمر عليهم من ليس منهم، يعني ليس من الصحابة ولا وليس مثلهم بالعمل الصالح، يؤمر عليهم أمراء يرون عليهم المخالفات، ولكن لأنهم قد أخذوا بوصيته عليه الصلاة والسلام فإنهم يسمعون ويطيعون، إلا في معصية الله فلا، فإنهم قد أخذوا بالوصية. وهذا واجب الرعية نحو الراعي، لأن السمع والطاعة يؤدي إلى استتباب الأمن واجتماع الكلمة وكف الأعداء. وأما الفرقة والظهور والخروج على الولاة تجعل من ليس من المسلمين يهم ويتجرأ على حرمة المسلمين وأراضيهم وحدودهم وينتهك حرماتهم ويفعل الأشياء التي يجب حمايتها والحفاظ عليها. وقد أن قال عليه الصلاة والسلام إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وأن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني إذا حكمت حكما يعني حكم الله ما يرد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم وألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني من غيرهم من الكفار، فيستبيح بيضتهم يعني يأخذ ما في أيديهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني إذا حصلت هذه الفتنة والعياذ بالله صار المسلم يتسلط على أخيه المسلم يأسره ويسبي نساءه وأولاده ويأخذ أمواله، عند ذلك فتح الباب للكفار على المشركين. فإذا انفلت الحكم وصارت فوضى وصار المسلم ينهب أخاه المسلم، يأسره ويسبيه ويقتله، تجرى الأعداء على بلاد المسلمين فقتلوا وأسروا وسبوا وفعلوا كل شيء، حتى يكون بعضهم يسبي بعض، حتى يكون بعضهم يسبي بعضا ويقتل بعضهم بعضا. إذا حصل ذلك والعياذ بالله صار سبب في قيام أعداء الإسلام على المسلمين والإسلام، وهذا ما يكون إلا إذا قاموا ضد إمامهم ولم يسمعوا له ولم يطيعوا، تحدث الفتنة ثم نار متى تطفى. فقد حذر صلى الله عليه وسلم من إثارة الفتن، ومن أسباب إثارة الفتن نزع يد الطاعة ومخالفة ولاة الأمر. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقوله عليه الصلاة والسلام: في منشطك ومكرهك. المنشط يعني في الأمر الذي إذا أمروك به نشطت عليه لأنه يوافق هواك. وفي المكره يعني في الأمر الذي إذا في الأمر الذي أمروك به لم تكن نشيطا فيه لأنك تكرهه. يعني إذا أمروك بأي أمر من الأمور سواء تحبه أو لا تحبه، ما دام أنه ليس فيه معصية وأنت تستطيع أن تفعله فعليك المبادرة وعدم المخالفة. وقد قال بعض العلماء: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، يعني أدعو الله بأن يصلحه، لأن صلاح الراعي من أسباب صلاح الرعية. فدائما علينا أن ندعو لولاة أمورنا بالصلاح والتقى والتوفيق والهداية، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتأمرهم به وتحثهم عليه، لأن هذا من صالح البلاد والعباد. فربما بعض الناس جهله إذا سمع الخطباء يدعون لولاة الأمر قال: هذا متزمت، هذا منافق، هذا يتزلف لولاة الأمر يدعو لهم. هذا هو الواجب، الواجب أنت أن تدعو لهم أيضا في صلاتك، تدعو لهم بأن الله يصلحهم ويهديهم ويوفقهم ويأخذ بأيديهم، لأن هذا من صلاح الجميع ومن مصلحة العامة. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. قال النووي: قوله ينتظل أي يسابق بالرمي بالنبل والنشاب، والجشر هي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. قال: وقوله يرقق بعضها بعضا أي يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده، فالثاني يرقق الأول. وقيل معناه: يشوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها، وقيل يشبه بعضها بعضا. هذا الحديث يبين فيه عليه الصلاة والسلام أن كل نبي وهم أنصح الناس عليهم الصلاة والسلام، أنصح الناس لأممهم، كل نبي ما قبضه الله حتى بين لأمته خير ما يعلمه لهم وأمرهم به، وشر ما يعلمه لهم وحذرهم منه. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن خير هذه الأمة وعافيتها وأفضل في أولها، خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأن في آخر الأمة يحدث فتن وشرور وأمور تنكرونها. فالواجب على المسلم أن يكف يده عن الفتن، وأن يلازم جماعة المسلمين مع إمامهم، وأن لا ينزع يدا من طاعة ما دام أنه قد أعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده، وهو العهد الذي أشهد الله عليه وبايعه عليه، بايعه على الكتاب والسنة والعمل بهما. فإن جاء أحد وأراد أن يثير الرعية على الراعي فعلى الجميع أن يكونوا ضد ذلك الدخيل، لأن هذا عدو يجب قتله حتى لا تكون فتنة. وإن الفتن كما أخبر عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان تكثر، ويكثر الهرج وهو القتل القتل، والفتن تتتابع كالسيل أو كالليل المظلم، يتبع بعضها بعضا ويرقق بعضها بعضا، يعني كلما جاءت واحدة ثم جاءت التي تليها رأى أن الأولى أخف لما يرى فيها من الشدة، وكلما جاءت فتنة لخوف المؤمن قال هذه مهلكتي، يعني سيكون هلاكي على بهذه الفتنة، فإذا ذهبت جاءت التي تريها وهي أشر منها، قال هذه هذه. وقد ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع بعض أصحابه على جبل أحد أو على جبل سلع، على أحد الجبال، فقال عليه الصلاة والسلام هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال إني أرى الفتن تتساقط بين البيوت كما يتساقط المطر. وهذا دليل على أن الفتن نسأل الله العفو والعافية ستكثر، ولكن ولا سيما في آخر الزمان. فعلى المسلم أن يقوم بأوامر الله ويكف عن معاصيه، ويلتزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. فقد جاء في الحديث عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار، وإنما يأكل الذئب القاصية من الغنم، وذئب الإنسان الشيطان. إذا انفردت بنفسك وشذلت فإن الشيطان يخلو بك فيهلكك، ولكن اسمع وأطع والتزم ولا تخالف. هذا واجب المؤمن نحو إمامه وأميره، سواء الإمارة الكبرى أو الصغرى، يعني الإمام الكبير إمام المسلمين أو أميرا على فئة أو على قرية ونحو ذلك. فالسمع والطاعة واجب، وعدم الطاعة مما يثير الفتن ويضر الأفراد والجماعات. والنبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث بين أنه ستكون فتن وخلافات ومنازعات وأمور قد يستنكرها الإنسان، ولكن المخرج من ذلك هو التزام الكتاب والسنة والوقوف عند الحدود وعدم السير في الفتنة والدخول فيها. فإن المؤمن إذا رأى الفتنة ينبغي له أن يتجنبها ويغلق عليه بابه ويسأل ربه العافية، فإن النائم خير من القاعد في الفتنة، والقاعد خير من الماشي. وسيأتي زمان يمر الإنسان على القبر يتمرغ عليه ويقول يا ليتني صاحب هذا القبر، لما يرى من كثرة الفتن بين الناس. وذلك من علامات الساعة الصغرى، أما العلامات الكبرى فإنها إذا جاءت تتابعت وانتهى الأمر. نعم. قال عن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ قال فأعرض عنه، ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. اتفق عليه. نعم، هذا الحديث هو بمعنى ما تقدم، بأن الإنسان في هذه الحياة قد يتعرض لشيء من الفتن والصعوبات والمشاكل من قبل ولاة الأمر أو من قبل أناس يريدون إثارة الفتنة بينهم وبين أمرائهم وإشعال نار فتنة فيما بينهم لمصالح أو لأهواء يريدونها. ولكن أمر عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة، وأن تؤدي الذي الحق الذي عليك وتسأل الله الحق الذي لك، ولا تدخل في فتنة وتقحم نفسك فيها، فقد يكون إيقاظ الفتنة سهل لكن إطفاؤها صعب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع فيهم السيف فلا يرفع حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة. ولا شك أن قتل عثمان رضي الله عنه كان مبدأ من مبادئ الفتن واشتعالها ووقوع الخلافات والحروب بين فئات المسلمين. فإن النار إذا اشتعلت وهي نار الفتنة لا تطفأ حتى يأتي أمر الله، وهذا أمر مشاهد وتعلمونه. كلما هدأت الفتنة في بلد من بلاد المسلمين أشعلها الأعداء والمثيرون الفتن في مكان آخر، وهذا شيء أنتم أعلم به مني فيما ترون وما تسمعون. كل يوم نسمع ماذا حصل في البلد الفلاني، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، أخبر بأمور وقعت وما لم يقع سيقع. ولذلك كان حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فمما حذره منه الفتن والوقوع فيها. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أموننا ويرزقهم البطانة الصالحة وأن يكفينا شر أنفسنا وأعدائنا وأن يحفظ ديننا وبلادنا وأن يحفظ علينا أمننا وأن يولي علينا أخيارنا وينصر هذا الدين ويظهره على الدين كله، فإن الله عز وجل قد تضمن بذلك. فنسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، فالله ما قلتم. قل السائل: هل يجوز الاستدلال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير قد أطاعني في الأمير الكافر؟ إذا كنت في بلد كفر، وطنك موطنك وليس لك بلد غيره ولا تستطيع الانتقال والاستيطان في غيره، فعليك أن تسمع من أجل السلام على نفسك وأهلك ودينك ما لم تؤمر بمعصية الله، فأمرك إلى الله. أما إن استطعت الهجرة إلى بلد الإسلام لتأمن فيه على دينك وأهلك ومالك فافعل. فقد سمعت الدرس الحديث في الدرس السابق أن بريء من مسلم أو من أي مسلم يقيم بين ظهريني المشركين. إذا كنت تستطيع أن تعيش ببلد إسلام فعليك أن تفعل ذلك، ثم تسمع وتطيع لأمير ذلك البلد. يقول السائل: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة ثم نادى أمير المؤمنين بالصلاة جامعة، هل تنوب هذه الجملة عن أذان الصلاة التي في هذا الوقت؟ الصلاة جامعة من أن يجمعهم لأمر يريد أن يقوله ويخبرهم به بما سيلقيه عليه من خطبة أو توجيه كلمة ونحو ذلك أو أوامر يصدرها. أما الأذان الصلاة معروف ما يكفي عنها شيء، الأذان المشروع للصلاة لا يغني عنها شيء. اللهم صلاة الكسوف هي التي يناداها صلاة جامعة. أما مثل ما سمعت حديث الرسول لما كانوا في غزوة ونزلوا منزل كما سمعنا الحديث نادى صلاة جامعة، هذه كلمة من أجل أن يجمع الناس إليه ليلقي عليهم ما أراد يلقاه عليه الصلاة والسلام. وأما الأذان للصلاة معروف ما يتغير ولا يغني عنه شيء. يقول السائل: أنه اعتمر من غير الميقات أو يحرم غير الميقات، فقالوا عليه فدية، والآن أريد أن يفعل عمره، فهل علي أن يذهب إلى الميقات أو يحرم من أبيار علي لأنه مقيم في المدينة وميقاته يلملم؟ ما شاء الله، لا، ما دام أنك في المدينة فميقاتك ميقات المدينة وليس ميقاتك يلملم. يلملم إذا كنت أتيت من جهة يلملم من اليمن أو البلاد التي بيننا وبينها، أما ما دمت في المدينة فميقاتك ميقات المدينة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عين المواقيت وعددها وبينها قال: هن لهن، يعني لهذه البلاد، لما قال ميقات المدينة ذو الحليفة وميقات المغرب والشام الجحفة وميقات اليمن يلملم، وهكذا بينها كلها، قال: هن لهن، يعني هذه المواقيت لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا وعمره. فأنت من جهة يلملم لكن جيت بالمدينة، فعليك أن تحرم من ميقات المدينة، فإن لم تفعل فعليك فدية أخرى أيضا، والفدية شاة تذبحها في مكة وتتصدق بها الفقراء والمساكين، لا تطعم منها لا أنت ولا أهلك أو رفقتك شيء. فإن عجزت ولا تستطيع أبدا أن تذبح فصم 10 أيام. العمرة الثانية تغني عن الفدية؟ لا، العمرة الثانية لها حكمها. يقول السائل: قال صلى الله عليه وسلم: في ماء البحر هو الطهور ماء والحل ميتته. وقال جماهير العلماء أن كل ما في البحر فهو مباح، يعني أكله. يقول: هل يدخل في هذا جزاكم الله خيرا الحيثان الدامية المفترسة كالقرش؟ على كل حال، العلماء استثنوا بعض الأشياء، وهي الأشياء الضارة السامة استثنوها وذكروا أنها لا تؤكل. فأي شيء قاعدة أصولية ما غلب ضرره على نفعه فهو محرم، سواء في البر أو في البحر. قال: هل على المعتمر طواف وداع؟ هذا الأفضل للإنسان أن يطوف للوداع حتى يطمئن على أنه أتى بعمرة كاملة وسلم من خلاف العلماء، لأن الخلاف قائم هل يجب الوداع أم لا يجب. فإذا أتيت به فقد أتيت بالكمال والأفضل وسلمت من الخلاف. لكن لو قدر أنك خرجت بدون طواف وداع ثم سألت، سيقال لك: لا حرج عليك، هذا لو خرجت بدون، لكن ما دمت تسأل وأنت حتى الآن لم تطف، يعني لم تعتمر، فأنا أنصحك أن لا تخرج حتى تطوف للوداع، فهو خير لك وأكمل. من كان في المدينة سواء من أهلها أو من غير أهلها فعليه إذا أراد أن يحج ويعتمر فلا يتعدى ميقات المدينة إلا وهو محرم، من أي بلد كان، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وأما ما يسمونه مسجد عائشة رضي الله عنها، يعني التنعيم، فهذا ميقات أهل مكة. مكة يحرمون من التنعيم، من عرفة، من الجعرانة، من أي مكان خارج الحدود. وأما الذين يترددون كل يوم بعمره، هذا ليس من السنة وليس من الأفضل ولا من المشروع، أنك كل يوم أو كل أسبوع تخرج من مكة وبمكة وتقول: هذه عمرة لأبوي، هذه لأمي، هذا ليس من السنة. ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الخلق وأحرصهم على ما يرضي الله، وما فعله أصحابه رضي الله عنهم وهم أحرص الناس على أداء السنة ونيل الأجر، ما فعلوه، فلو كان خيرا لسبقون إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.